ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل come عما كانوا يعملون

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

صدق الله.